بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على من بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى مثلما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا وإياكم في دار الكرامة. وباسمي وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم والغني عن التعريف، وهو الشيخ نبيل العوضي، والذي سوف يتفضل علينا بإلقاء هذه المحاضرة بما أتاه الله من فضله. فليتفضل الشيخ مشكورا ماجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، موضوع حديثنا خزائن الأخلاق. والأخلاق إن وضعت في خزائن فإنها تبقى أخلاق، وإنها مهما كانت فهي أغلى مما يوضع اليوم في الخزائن من ذهب وفضة وأموال ومجوهرات، لأن المرء يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. بل إن ديننا اليوم يشتكي من أخلاق بعض أهل الدين أو المسلمين عموما، يشتكي الناس من أن المسلمين أنفسهم لا يتخلقون بأخلاق الإسلام إلا ما رحم ربي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما بعثت، يعني هدف بعثتي أن أتمم مكارم أخلاق، يعني أهم قضية عندي أن أحسن أخلاق الناس. ما كان حسنا في الجاهلية أقره، وما كان سيئا أنها عنه. وأتى النبي عليه الصلاة والسلام بأحسن خلق، حتى سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي، قالت: كان خلقه القرآن. اقرأوا القرآن تعرفون أخلاقه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. لم لا؟ وقد كان الصبي الصغير يأتي إلى النبي فيداعبه النبي عليه الصلاة والسلام، وعمره قد جاوز ونهز 60 عاما. بل أحيانا كان يرقى الأطفال على ظهره وهو يصلي، فيطيل السجود حتى لا يؤذيهم عليه الصلاة والسلام. أي خلق هذا؟ بل تأتي الجارية الصغيرة فتمسك بيده ثم تمشي به حيث شاءت، لا يردها عليه الصلاة والسلام، فيقضي لها ما تشاء من حاجتها. بل كان أحيانا يداعب ويمازح كبيرات السن، كما قال للمرأة العجوز: قالت: ادعو الله أن أدخل الجنة. قال: إن الجنة لا يدخلها عجائز. فحزنت، قال: إن أهل الجنة يدخلون الجنة على 33 سنة يعودون شبابا. وكان عليه الصلاة والسلام من رحمته بأمته، انظروا للخلق وانظروا وتعجبوا من حال كثير من المسلمين اليوم. الإسلام في واد في الأخلاق، وهم في واد آخر. كان عليه الصلاة والسلام من رحمته يصلي، فإذا سمع بكاء الأطفال خفف الصلاة. قضية ليست طول صلاة ولا قصر صلاة، قضية رحمة بالناس وشفق بهم. ولما علم أن أحد أصحابه أطال بالناس، كان يصلي البقرة، انظروا كيف كانت صلاتهم. قال: إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف. طيب يا رسول الله، مساجدنا لا فيها مريض ولا فيها ضعيف، نطول؟ قال: وذا الحاجة، قد يكون قويا لكن وراه عمل، عنده شغل، راعي الناس وراعي مصالحهم حتى في الصلاة. ولهذا قال الله عز وجل عن نبيه: فبما رحمة من الله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. بعد ماذا هذا؟ بعد أحد، لما عصوه قال الله عز وجل له: اعف عنهم، استغفر لهم، وشاورهم في الأمر. نعم، أخطأوا، بشر يخطئون، ولكن المطلوب منك أن تعفو عنهم. كان عليه الصلاة والسلام أرحم الناس بالناس، انظروا لأخلاقه. وصف الله عز وجل لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى. وصف عينه فقال ما زاغ البصر وما طغى. وصف قلبه فقال ما كذب الفؤاد ما رأى. وصفه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. رقى عليه الصلاة والسلام حتى بلغ مرتبة ما وصلها جبريل. جبريل ما وصل المرتبة التي وصل إليها نبينا. سيد الملائكة توقف فإذا بالنبي يرقى فوقه في المعراج. صعد عند سدرة المنتهى. تعرف ماذا عندها؟ عندها جنة المأوى. تعرف ماذا فيها؟ جنة. لما بلغ النبي هذه المنزلة سألت عائشة هل رأيت ربك؟ قال لا، نور أن أراه، حجابه النور جل وعلا، لو كشفه سبحانه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال نور أن أراه. فوقف النبي أمام ربه جل وعلا، وقف عليه الصلاة والسلام وطأطأ رأسه وما رفع بصره أبدا. ما زاغ البصر، ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان الناس يسبونه ويشتمونه. تعرف ماذا صنعوا له؟ وضعوا على رأسه سل الجزور، خنقوه حتى كاد أن يموت. لا تقل جاري يسيء إلي أرد عليه، لا تقل أرحامي يقطعون يقطعهم، لا تقل زميلي في العمل ما يسلم عليه لا أسلم عليه. هذه ليست أخلاق الإسلام. أخلاق الإسلام اسمع، سبوه، شتموه، كادوا أن يقتلوه، خنقوه حتى كاد أن يموت لولا تدخل أبي بكر رضي الله عنه. رموا على ظهره النجاسات وسل الجزور، رموا على وجهه التراب، طردوه من بلده، تبعوه حتى المدينة، أرادوا قتله في المدينة، وقتلوا كثيرا من أصحابه وأحب أصحابه كحمزة وجعفر وغيرهم. قتلوا بسبب من؟ بسبب قريش، بسبب قريش. فلما فتح مكة ودخل الكعبة وكبر في نواحيها عليه الصلاة والسلام، ثم صلى ركعتين، وكفار قريش قد أحاطوا بالمسجد، لأنه من دخل بالمسجد فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، له الأمان. فوقف كفار قريش خارج الكعبة في المسجد ينظرون ماذا سيصنع بهم. الآن جاء وقت الانتقام. كم سنة وهم يحاربونه؟ 13 سنة قبل الهجرة، 8 سنوات بعد الهجرة، 21 سنة وهم يحاربونه، 21 سنة، والآن جاء وقت الانتقام. فلما خرج عند الكعبة حمد الله، وقف عند الباب ومسك بعضادتيه الباب، ثم حمد الله وشهد الشهادتين وأثنى عليه، ثم خطب بالناس ووعظهم، ثم قال لكفار قريش أهل مكة، قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ الآن جاء دوري. ماذا تظنون أني كيف سأرد عليكم؟ قالوا أخ كريم، أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا تثريب عليكم اليوم. خلاص، من اليوم ما في حتى ذنب، ما في حتى إهانات، نسينا كل ما مضى. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. بعدها دخل الناس في دين الله أفواجا. أي خلق هذا؟ أي دين هذا؟ أي رجل هذا؟ هذا دين الإسلام لا غيره يا عبد الله. دين الإسلام دين العفو، دين الصفح، دين الرحمة، دين الابتسامة، دين السلام. أكثر من محاضرة عملتها سألني بعض الحاضرين، يقول لي يا شيخ لما بعض الناس إذا بدأ يصلي ويتدين لا يسلم علينا؟ لما؟ هل السلام علينا حرام؟ لما لا يبتسم في وجوهنا؟ قبل الالتزام كان يبتسم، بعد الالتزام بطل يبتسم. ليش؟ لما؟ كان يفترض أن يزيد في السلام ويزيد في الابتسام، لأن هذا الدين يحط عليه أفشوا السلام بينكم، باب من أبواب الجنة السلام. أيضا الابتسام صدقة، وزع الصدقات على الناس. بعض الناس ما أدري فهم الدين خاطئ، ربما أتى الدين لكن من غير بابه، ربما تعلم لكن ليس العلم الصحيح ولا العلم النافع. ليس كل علم نافع. علمنا وديننا يحث على البشاشة. المؤمن تعرف من هو المؤمن؟ هين لين سهل ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. اللي الناس ما ترتاحوا أبدا والعياذ بالله، دائما غاضب، دائما مكفهر، دائما عابس، هذا ليس من صفات المؤمنين. بعد أن قال النبي لهم لا تثريب عليكم اليوم، في اليوم الثاني بدأت البيعة بعد فتح مكة، هذا بدأت البيعة. من الذين أرادوا البيعة؟ جاء دور النساء الآن. من الذي أخذ عليهم العهد؟ عمر. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم وعمر يبايع الناس، وسيط عمر رضي الله عنه. جاء دور النساء الآن. النساء جاء بينهن امرأة شريرة، طالما كانت سيئة مع الرسول. تعرف من هذه المرأة؟ هي التي تسببت في قتل أحب الناس إلى النبي حمزة. أرسلت وحشيا ليقتل حمزة، ويقولون مثلت بجسمه. من هي؟ إنها هند بنت عتبة، أنفقت أموالا طائلة لحرب النبي عليه الصلاة والسلام. كانت تحث كفار قريش على قتال النبي وأصحابه إلى آخر لحظاتها، إلى يوم الفتح، ويتحث الناس على قتال النبي إلى يوم الفتح. إنها هند، لكنها لما رأت السماحة، ولما رأت الدين، ولما رأت أخلاق المسلمين، قررت أن تدخل في الإسلام. لكن كيف تدخل في الإسلام؟ بأي وجه تقابل النبي؟ فدخلت بين النساء في البيعة وتنكرت، لأنها إذا بايعت انتهى الأمر خلاص. فدخلت بين النساء، فإذا النبي يعرض عليهم البيعة بندا بندا، ألا يشركن بالله شيئا، بايع النساء. البند الثاني، ولا يسرقن، ما في سرقة بعد اليوم، أخذ النساء يبايعن. فإذا بهند وهي متنكرة متقنعة اعترضت، تساءلت، قالت يا رسول الله سرقة، إن زوجي رجل شحيح، رجل بخيل كثير البخل، فهل من السرقة أن أخذ من ماله هنات، يعني شيء قليل أخذ من مال حاجتي؟ من زوجها؟ أبو سفيان، للتوي أسلم. فإذا بأبي سفيان يرد عليها، عرف صوت زوجته بين النساء متقنعة، قال لا عليك، لا عليك، مالي عليك من اليوم حلال. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يضحك، يضحك أمام الناس، انظر وعمره أكثر من 60 عاما، جاء من معركة يحمل هم الأمة، لكنه يضحك، لكنه يبش بالناس. فقال أما والله إنك لهند. عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بصوتها، قالت نعم يا رسول الله أنا هند، فكن خيرا منا، اصفح عما مضى وعفى الله عما سلف. فابتسم النبي وضحك عليه الصلاة والسلام، ثم أكمل بنود البيع، أكمل بنود البيع، عفى عنها خلاص، سامحها، وهو يكمل بنود البيعة وإذا بهند كل كلمة تتكلم. قال ولا يزنين، قالت أو تزني الحرة، حرة وتزني؟ في الجاهلية عندهم الزنا عيب، ما تزني إلا الساقطات، أما الشريفات، أما الأحرار ما عندهم الزنا. قالت أو تزني الحرة؟ قالت عائشة يا هند بايعي، يا هند بايعي، على هذا بايعنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يكمل ولا يقتلن أولادهن. قالت هند لا زالت تعترف تستفسر، هند عندها جرأة، قالت ربيناهم صغارا أولاد وقتلتمهم كبارا في المعارك، أظنه في بدر قتل ابنها. فإذا بعمر ضحك، يقولون من شدة ضحكه استلقى على ظهره عمر وهو يضحك من كلام هند، وهي تقول ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا، فأنتم وشأنهم، يعني كيفكم سولة تبونه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. قالت والله إن الذي تدعو إليه لحسن، وإنك لا تدعو إلا إلى مكارم الأخلاق، يعني ما رأينا من دعوتك إلا الكلام الحسن والدعوة الطيبة. ثم بايعهم النبي عليه الصلاة والسلام. تعرف لما؟ مع أنها قاتلة عمه، مع أنها المجرمة، مع أنها الأثيمة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن العفو من أعلى درجات الدين، وأن من صفات المتقين، والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. تعفو عمن ظلمك. يا شيخ سبني، شتمني، تكلم بعرضي، ما تريد المرتبة العالية؟ والعافين عن الناس، ما الذي يضرك إذا عفوت؟ أجرك أعظم. هذا أخوك، أخوك يا عبد الله، لما تجعل له من الله طالبا يوم القيامة؟ عفوا تسلم أنت وهو. أبو بكر رضي الله عنه رجل من الصحابة من أقربائه، كان أبو بكر ينفق عليه، يعطيه من ماله. تخيل وأسألك بالله أن تتصور المسألة، تخيل لو كان أحد أقربائك تنفق عليه من جيبك الخاص، تعطي صدقة، فقير ما عنده شيء. يوم من الأيام هذا الرجل اللي تتصدق عليه سب ابنتك واتهمها بالفاحشة وهي بريئة طاهرة، ونشر بين الناس هذا الكلام أن بنت فلان زانية، ثم برأها الله عز وجل من فوق 7 سماوات، ظهرت براءتها. عبد الله ماذا ستصنع به؟ أقل القليل، أقل القليل راح توقف الصدقة لأنها ما هي واجبة. أبو بكر فعلها، من اليوم خلاص النفقة تقف. فقال الله: فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: والله أريد، بلى أريد أن يغفر الله لي. ثم أرجع النفقة إلى الرجل مصطح بن أثاثح. تستطيعها يا عبد الله؟ تقدر؟ رجل يسبك فترسل إليه هدية وتقول له: تعطينا من حسناتك ونعطيك من هدايانا. سمعت يا عبد الله؟ إلى الأولين ماذا يفعلون؟ سلمان الفارسي، سلمان منا آل البيت إن صحت الرواية، سلمان تربية النبي عليه الصلاة والسلام، شتمه رجل وشتمه. الآن لو واحد يسبك في الطريق أو في الشارع، الآن تمشي في السيارة واحد حول عليك السيارة شوي، سهى، ما درى، ربما أخطأ، ربما غفل، والإنسان يغفل، ماذا تصنع له؟ بعض الناس أبسط شيء يدعو عليه، أقل شيء. أين أخلاق الإسلامية؟ أين العفو؟ أين الصفح؟ أين الرحمة بالناس؟ سلمان شتم وشتم وشتم صحابي جليل، فقالوا له: يا سلمان رد عليه، رجل يشتمك ولا ترد عليه؟ فقال له، قال: يا فلان، إن خف ميزاني، يعني يوم القيامة لو خفت موازيني، فأنا شر مما تقول. يعني هذا الذي تقوله فيه قليل لا شيء، إن خفت موازيني يوم القيامة فأنا شر مما تقول، وإن ثقلت موازيني لن يضرني ما تقول. أرأيت إلى العقل؟ أرأيت إلى الحلم؟ أرأيت إلى الحكمة؟ ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه حميم. جاري منذ شهور ما زارني ولا سلم علي. يا أخي الحبيب، الصلة أنك تصل من قطعك، ليست المكافأة هي الصلة. في بعض الناس يقول لي: عم وخال وخالة وعمة وجد وجدة وإخوة وأخوات ما زاروني منذ شهور أو سنوات، لهذا أنا لا أزورهم. أزورهم ما يزوروني. أقول لك يا عبد الله، هذه ليست صلة، الصلة أن تزور من قطعك. هل جربتها؟ الليلة تبدأ تتصل على من هجرك، وتعفو عن من ظلمك، وتزور من قطعك، وتحسن إلى من أساء إليك. هل جزاء الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تعرف متى الجزاء؟ إذا أحسنت خلقك يوم القيامة. من عفى في موطن، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، كظم غيظ، غضب أغضبه مراجع، أغضبه طالب، أغضبه صاحب، أغضبه رجل مار في الطريق، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، يقدر يرد، يقدر يسب، يقدر يصفق وقفه، يقدر يضربه، يقدر يشتمه، يقدر يرفع على قضية وهو قادر على أن ينفذه، تعرف ما أجره؟ ينادى على رؤوس الخلائق يوم القيامة: أين فلان بن فلان؟ أين فلان بن فلان؟ فيؤتى به عند الرب، تعرف ما أجره؟ تعرض عليه الحور العين يختار منها ما شاء. أرأيت يا عبد الله كظ مغيض دقيقة أو دقيقتين؟ تقول يا شيخ يغلط علي واسكت عنه، هذا ذل. لا، هذه هي الشدة، هذه هي القوة، هذه هي الرجل الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا هو الرجل، هذا هو الشديد الذي يملك نفسه. أما الذي يفقد أعصابه هذا ضعيف، هذا رجل ما يتحكم بنفسه حتى ما يستطيع عليه، هذا ليس بشديد. والكاظمين الغيظ، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. صفية أم المؤمنين رضي الله عنها كان عندها جارية، ذهبت الجارية يوم من الأيام تتكلم على صفية عند أمير المؤمنين عمر، قالت يا أمير المؤمنين إن صفية تفعل فعلا عظيما. قال ماذا تصنع؟ هذا هو القاضي الآن الخليفة. قال ماذا تصنع؟ قالت صفية تعظم يوم السبت. صفية كانت من يهود فصارت من السبي، ثم عتقت وتزوجها النبي ودخلت في الإسلام. أبوها في ابن أخطب كبير يهود، لكنها حسن إسلامه فصارت أما للمؤمنين ومن أحسن النساء. قالت صفية تعظم يوم السبت وتحب يهود. قال ماذا؟ قالت أقول لك ما تسمع. فنادى عمر صفية فتبين، شوف عمر شوف منهجه، فنادى عمر صفية فقال لها يا صفية أحقا ما سمعنا؟ قال ماذا سمعت؟ قال سمعت كذا وكذا. قالت لا والله كنت أعظم السبت قبل الإسلام، ولما أبدلني الله بالإسلام فالجمعة بدل السبت خلاص. أما إني أحب يهود فلا أحبهم، لكن بيني وبينهم أرحام أصلهم فقط، أما الحب فلا. فإذا بصفية الآن ذهبت للجارية، تعالي يا جارية تعالي، أصحيح أنك قلت كذا وكذا عند عمر؟ تخيل الخادمة والخادمة يخطئون عليك. شوف الظلم عند بعض الناس ايش يفعل. وانظر لصفية ماذا صنعت. قالت أصحيح أنك قلت كذا وكذا؟ قالت نعم. قالت ما حملك على هذا؟ ليش؟ قالت الشيطان يا مولاتي، الشيطان خدعني، الشيطان غرني. تعرف ماذا صنعت صفية لها؟ قالت إذن اذهبي فأنت حرة لوجه الله، فأنت حرة لوجه الله والعافين عن الناس. مرتبة ثالثة، والله يحب المحسنين. لا تقول يا شيخ أنا أصلي وأصوم ما لي شغل بالناس، ما بيسلم على أحد ولا بيبتسم بوجه أحد ولا خالط أحد. لا يا أخي الحبيب، الرجل يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وامرأة كانت صوامة قوامة لكن فيها عيب واحد، ما عيبها؟ تؤذي الجيران، مو بالإيد، ما تؤذي جيرانها، تسرق منهم أو تضربهم، لا يا أخي الحبيب، كانت تؤذي جيرانها بلسانها فقط، كلامها سيء، لسانها تسلطها على جيرانها. تعرف ما حكمها عند الله؟ صوامة قوامة. ليس نحن يا عبد الله كل ليلة قيام وكل أيام صيام. تعرف ما عقوبتها؟ لا خير فيها، ما فيها خير خلاص، صلاة والصيام. لأن الصلاة إذا ما طهرت الإنسان وزكت نفسه إيش الفائدة منها؟ صلاة ما تخلينا نحسن الخلق أي صلاة هذه؟ صيام ما يطهر نفوسنا أي صيام هذا؟ لا خير فيها، هي من أهل النار. ماذا؟ هي من أهل النار. نعم، لأن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وانظر لامرأة بغي زانية تابت أرادت أن تعمل عملا يكفر عنها ما مضى، ماذا صنعت؟ زانية بغي، كم أضلت من ناس، كم أفسدت من خلق. أنت أحيانا تحتقر بعض الناس من شكله، هذا رجل ضال، رجل فاسق، رجل فاجر، ما تدري، الأمر عند الله، قد يتوب فيصل أحسن مني ومنك، قد يكون عنده قيام ليل نحن ما نشعر به، قد يكون عنده أعمال صالحة ما ندري بها. الأمور ليست بالمظاهر، ولا تغرنك مظاهر الناس. بغي من بغايا بني إسرائيل، مشت خرجت تائبة تريد عملا تكفر ذنبها، فوجدت كلبا في الطريق، كلب نجس لو شرب من الإناء غسلناه سبعا إحداهن بالتراب، فإذا بها تأتي إلى هذا الكلب الذي يلهث الثرى من العطش فتسقيه شربة من ماء. شوف حسن الخلق، حسن الخلق مع حيوان النجس، فسقته من الماء فشكر الله عز وجل لها وغفر لها وأدخلها الجنة. شفت حسن الخلق ماذا يفعل بالإنسان؟ ابتسم، بش في وجوه الناس، سلم على من عرفت ومن لم تعرف. شيخ يظلموني، تصدق. في غزوة تبوك، في غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم دعا للصدقة، دعا للصدقة. أحد الصحابة ما كان عنده شيء، ما عنده ما يتصدق به، لا أموال ولا ذهب ولا طعام ولا زاد، ولا فقير. أراد أن يتصدق، تعرف إيش فعل؟ في جيش العسرة هذا، تجهيز لتبوك، قبل أن ينام رفع يديه: اللهم اللهم إنك تعلم أني لا أملك شيئا أتصدق به، ما عندي شيء، ولكني يا رب تصدقت بعرض هذه الليلة على كل من ظلمني وكل من أخذ مني شيئا، كل الناس عفوت عنهم يا رب، كل من أخطأ علي، هذه صدقتي. ونام الرجل، فنادى النبي في الصباح: أين المتصدق بعرضه البارحة؟ وين في واحد فيكم تصدق بمن ظلمه، على من ظلمه البارحة، عفى عن كل الناس؟ فخرج الرجل، قال: أنا يا رسول الله. قال: أبشر، قد قبل الله عز وجل صدقتك. إنما يتقبل الله، إنما يتقبل الله من المتقين. إن الله يبغض، حديث حسن حسن بعض أهل العلم، إن الله يبغض كل جعبري جواب، يعني غليظ شت الشديد، اللي الواحد ما يتحمل يشوفه، ما يتحمل يجلس معه. أعوذ بالله، شو هذا؟ ليش المؤمن هاي اللين؟ يقول أحد الصحابة: ما رآني الرسول إلا مبتسما. الله أكبر، قائد الأمة ما شاف إلا يبتسم. أي نفس هذه؟ ورأى النبي أطفالا فقبلهم، شوف من حبه ورحمة عليه الصلاة والسلام، فقبلهم. وكان بين الجلوس الأقرع بن حابس، قال: ماذا تصنعون، تقبلون الأطفال؟ قال: أنا لي 10 أولاد والله ما قبلت واحدا منهم. يعني عند الرجولة أنه ما يقبل أطفال، الرجولة ما يتنزل ويمسح على رأسهم ويقبلهم ويداعبهم ويلاعبهم، هذا يضاد الرجولة ويأنفون من هذا، مروءة أنك ما تقبل أطفال. تعلم ماذا رد النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ما أملك لك إن كان الله، أنا شو أسوي لك؟ الله نزع الرحمة من قلبك، إذا ما كان في رحمة لا شك عنك. شفت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن الله يبغض كل جعبري جواب. اترك تعبيس، اترك اكفهار الوجه، لا تغضب إلا إذا انتهكت محارم الله، عود نفسك. أما إذا الناس يصلون مسلمين مثلك مثلهم، سلم عليهم، ابتسم في وجوههم، صافحهم، تحبب إليهم، تودد إليهم. قد يكون واحد منهم يدخل الجنة يشفع لك، ما تدري، قد يكون أحدهم يا عبد الله من أهل الجنان فيدخلك معه. قال: إن الله يبغض كل جعبرين جواب سخاب في الأسواق، في السوق بس صارخ، ما حد يستطيع يتحمله. قال: سخاب في الأسواق، جيفة بالليل، أول ما يأتي الفراش ينطرح عليها كالجيفة، لا صلاة ولا ذكر، مثل الميتة، لا يتوضأ ولا يصلي ركعتين، ولا لا عشاء ولا مغرب ولا ذكر لله، جيفة يرمي نفسه على الفراش. حمار بالنهار، شوف الحديث يقصد التشبيه بأي شيء، أن الحمار يكد كدا ولا يسأم، يتعب تعبا لا يستفيد منه هو أصلا، يتعب لغيره. ثم قال: عالم بأمر الدنيا، في الدنيا اسأل عن أي شيء بالبضائع والتجارات والأموال، فنان، جاهل بأمر الآخرة، ما يعرف يصلي ركعتين لله، جاهل بأمر الله. يبغض هذا الإنسان، تعرف ليش؟ حياته لأجل الدنيا، من أبسط الأخلاق اللي عندنا. شوف الآن أنا أحاول أن أقطف من كل بستان زهرة، وإلا بستان الأخلاق كبير جدا وخزينة الأخلاق ملأة، ولكن أخذ ما يسعفنا. انظر لأخلاق المسلمين اليوم، إلا من رحم ربي. يوعدك الساعة 6، تنتظر 6، يتصل عليك 6:30، يقول لك راح أتأخر نصف ساعة. أي موعد هذا؟ أي موعد هذا؟ كل حال الناس لها أوقاتها لها ثمن، والوقت هو الحياة. بعض الناس يقول لك الساعة 6 ويأتيك الساعة 7، وإذا قلت لك تأخرت يا أخي شو الفرق؟ كلها رقم 6 للسبع إيش يضر؟ ما يضر شيئا. والله جل وعلا مدح نبيا من أنبيائه. شوف الله لما يمدح نبي ما يمدح على أي صفة، صفة تكون عظيمة. هذا النبي كان إذا وعد إنسانا وتأخر يجلس، يجلس من أول النهار ربما حتى تغرب الشمس وهو جالس. إذا وعد إنسان لا يتخلف أبدا في حياته كلها. من هو؟ إسماعيل عليه السلام. واذكر في الكتاب إسماعيل. سلالة العرب مستعجلة جاءت من إسماعيل جد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. أين صدق الوعد؟ إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. عبد الله، إن بعض الناس للأسف إذا وعدك خلاص أنا أخذ منك هذه الألف بإذن الله الشهر القادم مثل هذا اليوم أرد لك الألف. يمر الشهر، يمر الشهران، يمر تمر الثلاث، تمر الأربع، والعياذ بالله كأن الأمر سهل. والله لو تموت شهيد يغفر الله لك كل شيء إلا الدين. الدين ما في عفو، ما في صفح، لأن هذا بينك وبين بشر، بينك وبين الله الله يتوب عليك، لكن بينك وبين الناس الله جل وعلا لا يتوب عليك. الدين يا عبد الله أي خلق هذا؟ انظر لأخلاق النبي، وكذلك سأشعب الموضوع حتى تحاسب نفسك ما استطعت. يوم من الأيام كان نائما تحت شجرة، شوف قمة الأخلاق، فجاءه رجل بحث، ما في أحد يحرس الرسول، مشرك، ما في أحد عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما في حماية شخصيات، ما في حرس، ما في جيش، ما في جنود، كل واحد لوحده. من الذي يحفظه؟ الله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يقول فإذا بالرجل يتسلل المشرك، وكان سيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق على الشجرة، فأخذ الرجل السيف اخترقه، فقام النبي فقال الرجل من يمنعك الآن مني يا محمد؟ خلاص انتهى أمرك وجاء وقت الآن القتل والسيف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بكل ثقة الرجل يريد قتله السيف على رأسه، قال يمنعني منك الله. يقولون فاحتز السيف وسقط السيف من يد الرجل، وإذا بالرجل الخائف، فأخذ النبي السيف وقام عليه الصلاة والسلام على رأس الرجل ورفع السيف، قال من يمنعك أنت الآن مني؟ قال عفوك وصفحك يا محمد لن تفعلها. قال اذهب وارجع إلى قومك. قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، ولكني لو قاتل مع قوم يقاتلونك. قال اذهب إلى قومك. فذهب إلى قومه يقول جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند خير الناس، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اسمع إلى يوسف عليه السلام ماذا صنعوا به إخوانه. لا تقل شيخ إخواني خذوا أموالنا، أبناء عمي سرقوا الورث. شوف كلام الناس على دنيا، والله على دنيا يتقاتلون ويتقاطعون لأجل قدر الدنيا، ليس الدنيا فقط قدارتها. شيخ إخواني ظلموني شتموني فعلوا ما فعلوا، أسامحهم؟ إذا تريد الأجر سامحهم، إذا أردت حقك في الدنيا هذا موضوع ثاني. يوسف عليه السلام أخذ من بين أبيه وأمه ثم قبض عليه من خلال إخوته وضرب في الطريق وعومل معاملة قاسية، حتى حملوه إخوانه من أبيه حتى أخذوه ووضعوه ورموه في البئر في الجب، والجب كان عميقا والغلام صغيرا، فإذا به يتعلق يوسف على حافة البئر تعلق، فنظر إلى أخوانه ظن أن الأمر هزل، ظن أن الأمر مزاح، ظن أن هذه لعبتهم، نظر إليهم وهو متعلق بالبئر، قال يا أخوة ماذا تصنعون؟ ماذا تفعلون؟ قالوا لينفعك أبوك الآن وحب أبيك لك الآن لينفعك، ألا نتخلص منك فيبقى لنا وجه أبينا. يقول فإذا بهم يدفعونه ويدفعونه ويتعلق بالبئر حتى ضرب ضربة فسقط في البئر. البئر عميق، أول ما سقط ما كان يعرف أن يسبح ماء، فبعث كاد أن يغرق حتى وجد صخرة في البئر فتشبث بها. كم يوم ظل في البئر؟ العلم عند الله، ربما أسبوع، ربما شهر، ربما أيام، الله أعلم. ظل في البئر أيام طويلة ربما قصيرة، حتى جاء اليوم. تخيل الآن غلام أول مرة ينام في غير بيت أبيه وأمه، أول مرة ينام بعيدا عن فراشه، الآن أبوه يظن أنه ميت، الآن أبوه يبكي عليه، كيف حال أبيه؟ كيف حاله هو؟ ماذا سيصنع؟ كيف تمر عليه الأيام؟ ماذا سيأكل؟ ماذا سيشرب؟ والله يطمئنه، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ثم ينزل الدلو فيتعلق به بقوة فيرقى، فإذا به يؤخذ غلاما يباع ويشترى خادم، بعد أن كان عزيزا في بيته يأكل ويشرب ويخدم في بيت النبوة، الآن صار خادما، صار خادما. ثم سارت به القافلة إلى مصر من فلسطين، الشام، أطراف فلسطين إلى مصر. فلما وصل يوسف عليه السلام إلى مصر بيع في الأسواق. أسألك بالله أن تتخيل ابن النبي كيف يباع في الأسواق، كيف يربط، يباع مثل الدواب. وشروه بثمن بخس لأنه ضعيف ما عنده قوة، بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين. فإذا بالعزيز يأخذ يرميه في البيت في القصر، عسى ينفعنا أو نتخذه ولد يمكن نستفيد منه، ويخدم ويخدم. بالله عليك تخيل حاله وهو غلام صغير يرمى في أي غرفة، ربما في أي مكان ينام، على أي فراش، وكيف سيكون منظر، وكيف سيبيت ليلته، في أي بلد أنا ما أدري، أين أبي لا أدري، كيف أرجع إليه لا أدري، من سيصدقني لا أدري، ماذا سأفعل؟ غلام. ومرت به الأيام كأنها سنون، والساعة تمر ساعة بعد أخرى، خادم يعمل. فلما شب، يمكن 20 سنة 30 سنة الله أعلم، لما شب بدأت الفتن، وبدأت تؤذيه امرأة العزيز، وبدأت تتعرض له وهو يتقي الله، فرد على يد أبيه يعقوب عليه السلام. انظر المحنة، انظر الفترة، وبعد أن تعرضت له هرب من غرفة إلى غرفة، كل يوم تتعرض له حتى غلقت الأبواب وحصل ما حصل. ما رضيه، الله أكبر، أنا العفيف، أنا الشريف، الناس يتكلمون في المدينة أنه أراد أن يزني بامرأة العزيز. ثم أخذ ورمي بالسجن بعد أن طلب من ربه أن يسجن. فدخل في السجن كم سنة؟ قالوا 7 سنين، قالوا 9 سنين، الله أعلم، ليس يوم ولا يومين. وكل أهل المدينة يتكلمون أنه قد تعرض لامرأة العزيز وأراد أن يزني بها، ولهذا سجن. الكلام أشد من السجن يا أخوة، كلام الناس كالسيف على ظهر من؟ على ظهر يوسف. مرت هذه السنين، تخيل كيف مرت عليه. ثم بدأ الفرج، ثم بدأ النصر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وبدأ النصر يأتي من الله، وبعد سنوات 7 سنين، كل هذا بعيد عن أبيه، كل هذا كان بعيدا عن أبيه، 7 سنين من الخيرات. ثم بدأ القحط وتمضي السنون، وإذا بأهل الشام يأتون إلى مصر يطلبون الصدقات. فجأة إذا بإخوانه كلهم أمامه، ماذا سيفعل الآن؟ كاد لهم كيدا أن يحصل على أخيه الصغير، وفعلا في السفرة الثانية رأف لحالهم، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، الحين مسكم الضر، كل هذا فعلتموه بي، ضيعتم شبابي، ضيعتم طفولتي، حرمتموني من أبي 10 سنين، الآن مسنا وأهلنا الضر، أقل شيء، أقل شيء الواحد يطردهم، أقل شيء. وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. الآن يوسف أراد أن يكمل القصة معهم لكنه ما تحمل، قال خلاص إلى متى، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ ثم تعذر لهم: إذ أنتم جاهلون، كنتم أيامها ما تدرون، صغار سن، ما عندكم علم. شوف، قدم لهم العذر قبل أن يعتذروا. قال: إذ أنتم جاهلون. نظر يوسف وأبونا قال لنا لا تيأسوا من روح الله، وهم الآن يبحثون عنه، والعين عينه، والصوت صوته، والمنظر منظره، الآن ألفوه، الآن ذكرهم. قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم. قفوا قفوا، ما حد يتكلم عليكم اليوم، اليوم يوم العز، اليوم يوم الكرامة، ما في أحد راح يتعرض لكم بعد اليوم، الله أكبر. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، في قراءة وصل، اليوم يغفر الله لكم، ثقة بالله وهو أرحم الراحمين. ثم إذا به يعطيهم القميص، ولما جاء أبوه وجاءت أمه وخروا له سجدا إخوانه، قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن. ما قال: أنتم السبب في دخول السجن، لا، نسب الفضل لله وحده. وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو. الله أكبر، يعني الله ما ذكرهم أن الجوع هو الذي جاء بكم والفقر هو الذي جاء بكم، لا، قال: الله جاء بكم من تلك البلاد إلى هذه البلاد. شوفوا كرامة النفس، شوفوا زكوها، انظروا لعلو نفسه. وجاء بكم من البدو. ثم الآن أراد أن يخبر، يعني الآن يا يوسف افتح الآن الكتاب، افتح الصفحات، نتعاتب، كل واحد الآن يحاسب الثاني، جاء وقت الحساب. تعرف ماذا قال يوسف؟ وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان. كله بسبب الشيطان، ليس أنتم السبب ولا أنا، الشيطان هو السبب. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. أرأيت تستطيعها يا عبد الله أن تدعو لمن ظلمك، أن تقول لهم: إخواني مهما صنعوا مهما فعلوا؟ الربيع بن خثيم هذا أحد الصالحين، سرق منه يوم من الأيام دنانير، سرقت دنانيره، تخيل تركب السيارة مسروقة، تخيل تروح البيت سرق، تخيل عندك محفظة طاحت منك وسرقت، ماذا تصنع؟ على الأقل تدعو عليهم، هذا أقل شيء. هذا إذا ما سبيت وشتمت ولعنت تعرف ماذا قال الربيع؟ قال: اللهم اللهم، وكان يبكي لما سرقت دنانيره، اللهم إن كان غنيا، يعني مو محتاج الفلوسي، إن كان غنيا فاهده يا رب، وإن كان فقيرا فاغنه بمالي يا رب. من يستطيع على هذا؟ من يقدر؟ وأن تعفو أقرب للتقوى. اسمع لي ابن تيمية، شوف الأخلاق العظيمة العالية. كان له عدو من أعدائه مات، يقول ابن القيم فرحنا، مات واحد من أعداء ابن تيمية من أشد أعدائه، يقول: فجئت أبشره، خصمك مات، عدوك مات، يقول: جئت أبشر ابن تيمية، يقول: فعبس وتضايق، يقول: وغضب علي، تبشرني بموت مسلم؟ يقول: فقام ابن تيمية مسرعا إلى أهله، يقول: فعزى أهله وأولاده، عزاهم، ثم قال لهم: أنا اليوم بمكان أبيكم لكم، إن احتجتم أي شيء فلا تترددوا أن تطلبوه مني. من؟ إنه ابن تيمية. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، سمعتم به، قام يوم من الأيام بين الناس خليفة يحكم أكبر بلد في ذلك الزمان، وعنده ثروات وجيش وجنود. قام رجل من الرعية فقال: يا عمر يا عمر، أمام الناس، تخيل واحد يسبك أمام الناس، يا عمر أشهد إنك من الفاسقين. يقول هذا لمن؟ للقوام الصوام. يقول هذا لمن؟ لصاحب الورع والزهد، للتقي النقي عمر بن عبد العزيز. يقول: أشهد يا عمر أنك من الفاسقين. تظن كيف يرد عليه عمر؟ هل قال يا جنود؟ هل قال يا حاشية؟ هل قال حاكموا على الأقل حكم؟ قذف هذا على الأقل سد نرده. تعرف ماذا قال عمر؟ قال: أنت لا تقبل شهادتك في هذا فقط، لا نقبل هذه الشهادة. ثم مشى عنه أمير المؤمنين. أي رئيس اليوم يسب فيسكت ويشتم أمام الناس فيرضى؟ يقول فقط: نحن ما نقبل شهادتك. يعتبرها شهادة أمير المؤمنين. إنه عمر ابن عبد العزيز أخي الحبيب، تذكر الآن إخوانك، من أخطأت عليهم؟ من أسأت إليهم؟ الليلة الليلة الليلة ارجع إليهم. أبو ضمضم كان كلما أصبح قال: اللهم أني أصبحت أشهدك أني قد تصدقت بعرضي على كل من تكلم في عن المسلمين. أبو ضمضم هذا كثير من الصحابة يفعلها. واحد الصحابة الذين شهد لهم النبي بالجنة، تعرف لما دخل الجنة؟ يقول: أنام وليس في قلبي على أحد من المسلمين غلا أو حقدا. تقدر تنام الليلة وما تحمل في قلبك على أحد؟ تستطيعها؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. من سوء الخلق بعض الناس يتصيد الخطأ، سوء الخلق. شوف يتبع العورات العذرات، فلان من دخل عنده من خرج عنده يبحث. ليش يا أخي الحبيب؟ يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تتتبع عورات المسلمين. إياك تفتش في كلامه، تفتش في كتبه، تفتش في مجالسه، تفتش في بيته، تفتش في أهله. ليش؟ لما التجسس؟ لا تتتبع عورات المسلمين، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في بيته. وكلنا عندنا عيوب، وكلنا عندنا أخطاء، وكلنا نذنب، وكلنا نزل. تريد أن يتتبع الله عورتك ويفضحك يا عبد الله؟ إخوانك أين الحب؟ أين المودة؟ أين الأخوة؟ شوف الخلق. أحد الصالحين فتح الموصلي يقول: احتجت مالا فذهبت إلى أحد أصحابي اسمه عيسى التمار، يقول: فطرقت الباب فقلت للجارية: أين عيسى صاحبي؟ قالت: غير موجود. يقول: محتاج للمال. قلت: ماذا؟ قالت: غير موجود. قالت: هذه إلى كيسه، كيس الأموال، وأتي به. صرت الأموال، فذهبت الجارية وأخذت كيس الأموال وجاءت به إليه بالكيس إلى الرجل إلى فتح. يقول: فأخذت الكيس، أخذت ما شئت من المال وأرجعته إليها. فلما رجع عيسى التمار في الليل أخبرته الجارية بالخبر: جاء أخوك صاحبك ولم أجدك، فقال لي: ائت بالكيس، فأعطيته فأخذ المال. قال: إن كان ما قلتيه حقا، إذا كان كلامك صحيح، فأنت حرة لوجه الله. يقول: ففتش الكيس ووجد الأمر صحيحا، فقال للجارية: أنت حرة لوجه الله. من فرحه بأخيه، كيف يأخذ من مالي بغير أن يستأذن؟ أي حب بلغه؟ أي مودة وصلت إليه؟ يقول الحسن بصري، يقول: كنا نعد البخيل، تدري من البخيل؟ الذي يقرض أخاه. افهم الجملة، البخيل الذي يقرض أخاه. يقول: ما عندنا بين الأخوة قرض، من يحتاج لا يسأل كم يحتاج أصلا. ويعدون البخيل من إذا طلب منه أخوه مالا قال: كم تريد؟ إن قال: كم تريد، هذا من البخل، يعتبرونه. وكانوا يعدون من الأخوة أن يدخل الإنسان بيت أخيه وهو غير موجود فيأخذ ويأكل ما شاء من طعام، هذه الأخوة عندهم. إنما المؤمنون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بينكم واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون. التزم يا عبد الله حسن الخلق، تريد أن تشر الإسلام ترى بحسن الخلق. عمر بن عبد العزيز في عهد عمر دخل المسلمون قرية بغير استئذان، حرب معركة، دخلوا بلادا، كان عادة المسلمين شريعتهم قبل أن يدخلوا بلدا 3 أيام يؤذنونها، إن لم يعني يستسلموا ولا دخلوها عنوة، فتحوها عنوة. هذه القرية دخلها المسلمون جيش الإسلامي بغير استئذان مباشرة، فتجمع القساوسة النصارى قالوا هذا يخالف دينهم، اذهبوا اشتكوا في الخلافة، كيف دخلتم بغير استئذان؟ فتحت البلد خلاص. قال بعض القساوسة للبعض، قالوا لن ينفع، خلاص دخل المسلمون واخذوا كل شيء. قال واحد سوف اذهب، ذهب الى الشام يسأل عن الخلافة، قال اين الخليفة؟ قالوا هنا. اذهب الى هذه البلاد، اذهب الى هذه البلاد. يقول حتى وصلت الى زقاق ضيق، يعني ممر ضيق قديم، قلت اريد الخليفة، قالوا نعم ادخل هذا الممر القديم. فدخلت عجبت، بيوت قديمة الآن وصلت، قرية قديمة. يقول حتى وصلت إلى بيت قديم، قلت أين الخليفة؟ قالوا في هذا البيت القديم. قلت ماذا؟ وليد الخليفة، خليفة أعظم دولة في ذلك الزمان في العالم، أريد الخليفة الرئيس الحاكم. قالوا في هذه الغرفة القديمة. يقول فطرقت الباب فقال لي ادخل. يقول فدخلت فوجدت رجلا في بيت قديم غرفة وهو يتوضأ. قلت أين أمير المؤمنين؟ قلت نعم ماذا؟ قال نعم ماذا تريد؟ قال قلت له أريد أمير المؤمنين. قال نظر إلي فقال أنا أمير المؤمنين. قال أنت؟ قال نعم. سكت الرجل. يقول فعرضت عليه القضية، قلت لا لن يصنع شيئا. يقول فأخذ ورقة وكتب فيها إلى القاضي فلان بن فلان، انظر في أمري صاحب الرسالة في شكواه. يقول فأخذت الورقة وقلت أرميها، ألان يكتب لي ورقة؟ فراح تسوي الورقة؟ قلت أرميها، قلت لا دام أني تعبت أكمل المشوار. يقول فذهبت إلى القاضي التي في البلد التي فتحت الآن بلاده، خلاص مسلمون استوطنوا انتهى كل شيء. يقول فأرسلت له الورقة، فجمع القاضي قادة الجيش، قالوا تعالوا هل صحيح ما حصل؟ قالوا نعم. قال لما لم تستأذنهم 3 أيام؟ قالوا خفنا إذا استأذناهم أن يتحصنوا ويأخذوا مواقعهم، فقلنا نأتيهم على بغت على حين غرة حتى ننتصر بسهولة. قال إذن تثبتون الأمر؟ قال نعم. قال إذن يخرج الجيش كله من الأرض وترجعون البلد إلى أهلها. قال ماذا؟ قال هذا حكم الله. يقول هذا القسيس، يقول فنظرت فإذا الجيش كله يستسلم، وإذا الجيش بقرار قاض، لا تقول لأمم متحدة، هذا هو الإسلام، هذا الخلافة الراشدة، هذا حكم المسلمين، علينا على أعدائنا، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يقول فخرج الجيش والمسلمون كلهم من المدينة يستأذنهم 3 أيام، فلما خرجوا أعلن أهل المدينة دخولهم في الإسلام، أسلموا. أرأيت الخلق ماذا يصنع بالناس؟ الناس تدخل في دين الله أفواجا. في الحبيب أخي العزيز نصيحة، إذا أردت أن ينتشر هذا الدين وأن يحب بعضنا بعضا حسن الخلق، لأن أعظم شيء وأثقل شيء في الميزان، حديث صحيح، أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وأكثر ما يدخل الناس الجنة حسن الخلق. فحسن خلقك يا عبد الله، وابدأ بالوالدين وبالأرحام وبالجيران وبالأصحاب وبالزملاء وبالناس جميعا، سلم على من عرفت ومن لم تعرف. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين، اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين، اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين، اللهم ارجعهم إلى ديارهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.